منها قميص يوسف عليه السلام. فإن يهوذا أكبر أبناء بني إسرائيل، أكبر أبناء يعقوب، يرجح أنه هو الذي حمل القميص الأول الذي كان بعد ذلك سببا في حزن نبي الله يعقوب، وجاءوا على قميصه أي قميص يوسف بدم كذب شاه مذبوحة، فكان ذلك القميص سببا في حزن يعقوب على ابنه يوسف، لأنه كان إشعارا بالفرقة والبعد، بل لو صدقهم لتيقن أن يوسف قد هلك، لكنه كان يعلم أن يوسف لن يهلك حتى تتحقق رؤياه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهذا نوع من التثبيت الذي أثبت الله عز وجل به يوسف. هذا القميص يأتي بعد قرابة 40 عاما على الأظهر، فيحمله يهوذا نفسه. الآن قلنا جيش طالوت وجيش محمد عليه السلام، الآن قميص يوسف نفسه، وهو قميص يوسف وهو صبي كان سببا في حزن أبيه، وقميص يوسف وهو كهل كان سببا في فرح أبيه. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير خرجت كما بينا، قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير، من البشير؟ يرجح أنه يهوذا، هو الذي حمل قميص الطرحة فحمل قميص الفرحة وأدخله على أبيه. قال الله عز وجل: فلما أن جاء البشير وألقاه على وجهه، أي ألقى القميص على وجه يعقوب، فارتد بصيرا قال: ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون. الآن التوافق، قميص صاحبه واحد، والملقى على القميص شخص واحد، الملقى عليه القميص شخص واحد وهو يعقوب، والحامل للقميص شخص واحد هو يهوذا. بين الحالين قرابة 40 عاما، الأول يكون سببا في الفرحة، والثاني يكون سبب، الأول يكون سببا في الطرحة في الحزن، والثالث يكون سبب، والثاني يكون سببا في الفرحة وعودة البصر إلى صاحبه. فسبحان مقلب القلوب، وإن مع العسر يسرا كما قال ربنا. والإنسان إذا صبر واحتسب قلما يخطئه الفرج، ورحمة الله واسعة. وقد قيل في المأثور: أعظم العبادة انتظار الفرج، أعظم العبادة انتظار الفرج. والأول يقول: سيغني الله عن بقرات زيد ويأتي الله بالفرج القريبِ.